ما برك بربك الكريم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ صل على محمد وآل